فلازم عليك ماذا أن تكرر مرة تطلق بعشرة فلوس بعدين بعشرة ثانية بعدين وهكذا تستمر إلى الأبد. إشلون إذا هاتش تقول لك تفتح إلى الأبد على الفقية إشلون تصرح بصحي ثم ماذا تتصدق كذلك لو تتصدق على الفقية بعشرة بتكون هاي مستمران أنت الأمر يدل على الفقية. فهل الأمر يدل على طلب المرة الواحدة طلب الفعل مرة واحدة أو يدل على طلب الفعل مرارا وتكرارا؟ ها يكون بمذاب الأبدا شلون يقول تصدق أبدا يكون دائما تصدق أو تصدق دائما يكون دائما تصدق كذلك لو قلت لك تصدق من دون قيد دائما أو أبدا يكون تصدق مرارا. هذا احتمال الثالث. والاحتمال الثالث وهو الصحيح عند صاحب المعالي أن نقول بأنه لا يدل على المرة الأمر لا يدل على المرة ولا يدل علينا على التكرار. فعلان يدل يدل على طلب الطبيعه. لما نعرف التصدق الطبيعه يعني مش انه طبيعه طبيعه التصدق يعني اوجد التصدق طبيعه التصدق. اما مره او تكرار هذا من نفس الصيغه لا يستقر. هذا اذا يستقر من قراءه خارجه اما من نفس الصيغه لا يستقر. فالصيغة أو الأمر أقطع ما يدل على طلب إيجاد أو وجود الطبيعة. لما نقول التصدى هذا أقطع ما يدل عليه طلب إيجاد. لما نقول الاستنيمان هذا أقطع ما يدل عليه يدل علينا على طلب استخدام وأما مرة أو مرات فهذا خارج عن مدلول هذه يحتاج الى دليل خارج. وشنو اذا قلت على انه نسقي ماء هذا ما في دلاله على انه بالليل وبالنهار؟ في دلاله على انه بالليل وبالنهار؟ لا ما في دلاله. في دلاله على انه واقف او ماشي او جالس؟ نسقي ماء انت وتمشي او نسقي ماء انت واقف. هذا كله ما في دلاله. تصلي ما أصلا يدل على أنها أوجد هذه الطبيعة. أما هذه الأمور ما عدد لا عدد كذلك المرة والتكرار شيء يقول لا دلالة له على واحد منهما. نعم نعم نعم إذا أتيت بالمرة الواحدة نقول بكفاية ذلك لكن لا من باب أن الأمر موضوع للمرة مع وعي جيدا نعم احنا بنينا على انه ما موضع لا للمرة لا للمرة موضع لضلب إيجاد الطبيعة فقط وفقط وفقط. نعم لو أتيت بالطبيعة مرة واحدة نقول ممتحك ويسقط حد من الأمر لكن لا من باب أن الأمر موضوع علما للمرة من هذا من باب أن المطلوب منا الأمر موضوع لطلب الطبيعة الطبيعة الطبيعة بنحقق بالمرة الواحدة. فنقول بأنه الصير ممتثل ويسقط عنك الأمر من باب أنه بالمرة الواحدة الطبيعة حصلت. وإذا حصلت فالأمر حينئذ ماذا يسقط لأن الأمر موضوع لطلب الطبيعة والطبيعة تعاقبت فأمر بعد. فمن هذا الباب هو يسقط عنك مو من باب أنه موضوع للمرة. هذه هي دعوانا ودليلنا عليها هو التبادل. يعني المتبادل من صيغة افعل لما اقول لك ايتني بما تفدى الذي يتبادل التبادل مش داخل الذي يتبادل الى ذلك شنو تفدى عن اوجد اما مرة او تكرار هذا عن ميت من التبادل. لما اقول لك اسقليما شو تبادل الى ذلك يعني أوجد الساعي. أما أنه مر أو مرات فدليلنا على أن الأمر لا يدل لا على مرة ولا على التكرار وإنما يدل على طلب إيجاد الطبيعة لا غير. دليلنا على ذلك هو أن المتبادر من الأمر حينما يقال اسقني أو تصدق المتبادر هو أنه أوجد هذه الطبيعة يعني طبيعه او طبيعه اما مره او شكرا هذا لا يستمر. هذا دليل وهذا الدليل راح نعبر عنه بعبارات اخرى راح نغير من شيء سكنت او بعباره اخرى بكلمه اخرى بعدين نذكر من خلال الشيء المقدار هذا مو معنى على انه دل على الليل او دل على النهار لا يدل على الليل راح يصير في المقدار في دلالة الأمر على طلب الماهي ماهي عن الطبيعة يعني رأينا يعني رأينا أن الأمر يدل علينا فقط وفقط على الماهي على طلب الماهي على طلب مو مرة ولا تكرار الحق أن صيغة الأمر بمجرد بمجرد يعني دون قرينة الأمر كله دون قرينة إذا القرينة تدل على المرء على التكرار الأمر إذا ما قرينة بمجردها لا إشعارة الصيغة لا بوحدة ولا بجدة وإنما تدل على طلب الماهي طلب الطبيعة لا وخالف في ذلك قوم إذ قالوا فقالوا بإفادتها التكرار ونزلوا الصيغة منزلة من ونزلوها نزل الصيغة منزلة من منزلة أن يقال افعل أبدا شلون إذا قيل افعل أبدا يكون السبب ها كذلك لو قيل اكل اشرب ادرس من دون غير ابدا نقول هذا يدل على التكرار على القول الاول القول الثاني شو يقول واخرون فجعلوها للمره من غير زياده على المره والقول الثاني شو يقول ما ادري يقول ما ادري وتوقف في ذلك جماعه قلم يجرب لايهم في الثلاثه اذا هم قلنا ما يتعب المعاني كيف يطيها هذا هو تطع المعاني يدل على راي لنا يعني دليلنا على مختارنا مختار شنو أنه الأمر أفضل ما يدل على طلب الماهية طبيعة لا غير الأمر ولا ذكرى لنا أن المتبادر من الأمر مثل أمر تسقني مثل أمر تصدى ماذا المتبادر؟ طلب إيجاد حقيقة الفعل يعني حقيقة الدور حقيقة التسقين والمرة وتكرار ليس أمور متبادرة يقول لا خارجا عن حقيقته عن حقيقته مو عن حقيقته عن حقيقته عن حقيقة العمر كيف تنشر كالزمان والمكان ونحوهما بشلون الأمر يدل على زمان معين بشلون يدل على مكان معين لما أقول لك إسبانين يدل على أنه إسبانين لا المكان أو ذاك المكان أو ذاك لا أقصد يدل على أنه أو جلسة أما بأي مكان ما يدل على من نفس الأمر من إسبانين نقول على ان الامر صدر اهنا فالعقل يقول على انه اهنا بس مصدر لاخر اما تصديق اي ما فيها دلاله على مكان معين او زمان معين فكما ان قول القائل اضرب غير متناول بمكان ولا زمان زمان معين ما يدل مكان معين ما يدل على معين ما يدل عليه اضرب بينا بالعصايه اضرب بينا بالحديده اضرب ما يدل عليه كذلك غير متناول يعني ما يدل على عدد في كثر ولا ما يدل على انه اضرب مره او اضرب مرتين بل المره الواحده لو حصلت نكتفي بها لكن نكتفي بها من يابا كنت مو من باب انه موضوع للمره من يابا من باب ان الطبيعه تحصل بالمره بين هذا الباب من باب ان الامر موضوع للمره الطبيعه والطبيعه تتحقق بهما بالمرة الواحدة من هذا الباب يكون مكتفى نعم لما كان اقل ما ينتفى به الامر هو المرة لم يكن بد من كون المرة مراده اقل ما تحصل بالطبيعة الجد مرة واحدة فالمرة الواحدة لا بد من حصولها منها فاذا حصلت نقول مكتفى ويحصل بين انتقال لصدق الحقيقة وصدق الحقيقة يعني الطبيعة التي هي المطلوبة المطلوب شنو؟ المطلوب بالأمر بها بسبب الأمر بها المطلوب هي الطبيعة الطبيعة الأمر المرة واحدة نقول مكتفى منها وبتقرير آخر هذا اللي يجي في العبارة الأخرى يجي الآن أريد أن من بيان ثاني بيان ثاني لو بيان الدليل مستقر ستشوفه بعد أنت عارف أن هذا دليل غير ذاك الدليل ولا نفس ذاك العبارات متغير ستشوف أبين الكيان شوف بعد أنت يقول هو بتقرير آخر أو بعبارة أخرى، الكثرة والقلة من صفاتنا من صفات الفعل. يعني الفعل شنو؟ يعني الضرب يوصف بأنه مرت، يوصف بأنه مرار. شلون الضرب يوصف بأنه قوي أو خفيف؟ أو يوصف بمن؟ لأن هذا الضرب في المكان الفلاني أو في المكان الفلاني، أو بالعصا أو بالحديدة، أو بالليل أو بالنهار، يوصف بأوصاف مختلفة. فإذا الضرب يوصف بأوصاف مختلفة، ونحن عندنا قاعدة تقبلها من الثانية. هاي القاعدة، الموصوف بالصفات المتقابلة لا يدل على واحد معين منها. يعني الضرب يوصف بالصفتين المتقابلتين، يوصف بأنه مرة ويوصف بالصفة المقابلة إما للمرة، مقابل المرة شنو هي؟ مرار، تكرار. فيوصف بصفتين متقابلتين، إن كان يوصف بأنه أحمر ويوصف بأنه مرة صفة المقابلة، مقابل حمر مثل الحسوة أو غمية. فما دام يوصف بين الصفات المتقابلة مجموعة، هم يوصف هذا أم يوصف ذاك؟ إذا لا يدل لا على هذا بالخصوص. لما نقول الجهد بإنسان ما يدل لا هذا في الإنسان، ما يدل لا على الأحمر ولا على الأبيض، لأن الإنسان يوصف هم بالحرة هم بالبياض، فما يدل على واحد منها معين. الموصوف بالصفات المتقابلة لا يدل على واحد منها، ومن الصفات المتقابلة المرء والتكرار. يوصف بها منه الضرب، الساقي، الآتي، الشور، النور، هذه الأفعال، هذه المصادر، نوم وأكل المصادر، توصف بالصفات المتقابلة. فإذا توصف فلا تدل على واحد معين منها، فحينما أقول لك الأورق يعني أوجد الضرب، تبقي أوجد النوم، أوجد النوم، وبما أن النوم يوصف بالصفات المتقابلة يعني بالمرة ومرة بالتكرار، فلا يدل على واحد معين منها. دليل حلو جميل هذا، لا بأس به. هذا الدليل عين الدليل السابق أو غيره. تقريبا ماذا يمكن أن يقال غيره؟ مو نفس الآن. ذاك كان يقول على أنه أخطأ ما إذا غالب إلى كل الطريق. هذا راح من نقطة أخرى من طريق لا تقع يفسر أنه يدل فقط على الطبيعة. شنو هو الطريق؟ وهو أن نقول بأنه هذا النظر يوصف بالصفات المتقابلة والموصوف بالصفات المتقابلة لا يدل على واحد منها. وبتقرير آخر هو أن نقطع بأن المرة والتكرار من الصفات الفعل. الفعل يعني شنو؟ يعني المصدر. اغلب المصدر ياهو، الفعل ياهو، الضرب يعني المصدر. كالقليل والكثير، هاي كالقليل والكثير إلا يريد يتشارك الاصطفاد والتقاطر، يعني الضرب يوصف بأنه قليل يوصف بأنه كثير، لأنك تقول أضرب ضربا قليلا أو كثيرا، ويكون مكررا أو غير مكررا، فيوصف الصفات المتقابلة. فتقيده بالصفات المختلفة، يعني مرة بتكرار، مرة بغير تكرار، مرة كثير، مرة قليل. ومن المعنى أخذها القاعدة أن الموصوف بالصفات المتقابلة لا دلالة له على خصوصية شيء منها، يعني على شيء خاص من ذن الخصوصية المتقابلة لا يدل عليها، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. قلنا في الدرس السابق بأنه اختلف في أن الأمر يدل على المرة أم يدل على التكرار، أم نقول بالتوقف، أم لا نقول بهذا، لا نقول بهذا. كما هو مختار صاحب المعالم قال يدل على طلب هذا الطبيعي، تأتي بما يعجب بما، أما قد مرة ومرة ما بيدل عنه مفهوم، مثل ما أنه جيب لي إياه بإضراب فلان أو واقف فلان، جيب لي إياه ماشي أو واقف أو جالس أو هذا شو ما إلى دلالة، نفس الأمر ما إلى دلالة، ليس قراءة خارجية، يمكن مطلب آخر، لكن نفس الأمر ما إلى دلالة. فكما لا دلالة له على أنه جيب لي في الإبلاط الفلاني أو الفلاني صباحا أو ليلا، هذا ما هي دلالة، نفس الأمر هل دلالة، أو المكان في المكان الفلاني جبرية، ما عدد نفس الأمر ما عدد ذلك، فكذلك لا دلالة له على المرة ولا على التكرار. هذا كان الدعوان. شلون استدلنا عليه؟ أولا استدلنا على هدينا بالمتبادر، لأن المتبادر من الصيغ لما يقال اسمي بالمعنى المتبادر طلب الطبيعة على غيره مرة، هذا دليلنا المهم كذا. ثم بعدين ايش قلنا؟ جاء في تقرير آخر واحنا قلنا مناسب هذا ما لا يعد، دليل ثاني مستقل وهو أن يقال على أنه الساقي أو الضار من المصادر من الأفعال التي ترتبط بالصفتين المتبادرتين، والمرتبط بالصفتين المتبادرتين لا يدل على واحدة من الصفتين. نظير إنسان، كلمة إنسان تتصف بالإنسان أسود ويتصف بالإنسان بالأبيض، فإذا قلت لك اعتني بإنسان فمن الإنسان لا تدل لا على أنه اعتني بإنسان أبيض ولا تدل على أنه اعتني بهما، يتصف بالثنية. كذلك في مقام الضر يتصف بالمنبر ويتصف بهما بالمرار الكثير، فما دام يتصف بالمنبر المتبادلتين فإنما أقول أبرز فلا دلالة له على أنه أبرز قليلا نحن مرة أو أمر كثيرا نحن مرة، لأنه يبدأ بصفتين متطابقتين والمتطابق المتطابق لا يدل على واحدة منهم. هذا كان يصير رسم الجديد اليوم، لعله هذا الذي راح أبينه ما أدري فشوف أبينه شوف دليل مستقيم، فعرف يعني يصير يرى أنه لا نفس الثابت من حيث الروح وإنما يختلف معه من الحالي الحفاظ والتعابير، تشوفها تخلع بينك إياه. وهو أن يقال بأنه حينما يقال ائتني بالماء هذا أقصى ما يدل عليه أني أطلب منك المصدر، المصدر ياهو ائتني بكيان بالماء ائتني المصدر ياهو أبرز المصدر ياهو الله أقصى ما يدل عليه على أنه حصل أوجد المصدرين، أما أوجده مرة أو مرة هذا لا دلالة له، هذا لا دلالة له. فأدرس أقصى ما يدل على طلب الضر يعني على طلب المصدر على طلب الفعل على طلب المادة، يقول هذا الضر يعني المصدر يسميه مادة أو يسموه مصدر كيف أو يسموه فعل كيف نفس الشيء، فعل مو فعل معنى يعني بالنحو فعل ضرر مضر، لا فعل بالمعنى الثاني فعل من الأفعال، نقول الضرب فعل من الأفعال على أي حال، فأضرب أكثر ما يدل على طلب الضرر، أما كذا لا يدل. السؤال واحد يقول السؤال واحد يقول يا شيخنا هذا من حيث المادة، لكن لماذا لا نقول لا يدل من حيث الهيئة؟ شلون والله شو هذا التحليل الجديد؟ شلون؟ ها نقول هذا من حيث المادة، من حيث المادة أنت قلت على أن الأمر من حيث المادة ما يدل إلا على أنه على طلب المادة، على طلب المصدر، على طلب الفعل، على طلب الضرب، أما من حيث الهيئة ليش ما يدل على المرة أو التكرار؟ لأن ما أعرف شنو مادة وشنو معنى الهيئة، أقصد إياها اضرب هذا يقولون دي مادة وفي هيئة، إن هيئة على يأوز على هيئة تفعل بعض ومشي ولا هذا نسميه هاي هيئة خاصة هيئة تفعل سمينا هيئة، هذا الوزن نسميه هيئة، المادة يا هو الضرب المصدر يعني نسميه مادة، يعني مصدر يا أخي نسميه مادة مادة، فكل فعل مرتب هو لابد منه وزن من هيئة ومرتب منين من مادة، فإحنا قلنا أبرز ما يدل إلا على طلب الضرب على طلب المصدر، قد القائل يقول المشكل يقول من حيث المادة من حيث الضرب إذا لاحظ مع قطع النوع عما عن الهيئة صح، هو لا يدل إلا عليها هيئة المادة ما تدل إلا عليها على الضرب، مادته لا تدل إلا عليها على الضرب، أما الضرب مرة واحدة أو تنتج طب ما لا استدلال على ذلك، نفس المادة صحيح ما أنا لا أعرف إلا على طبيعة الضرب، أما مرة أو مرة وهكذا ائتني ما تكتب ماذا؟ عن الاجتهاد لا يجوز لحد المات الا عليهم على الاتيان، اما اللي كان مره واحده او مره هذا لا دلاله. فالمشكله هو ان تجلس الفعل ما يدل الا على طلب المصدر، ما يدل على كونها مره او مره، هذا من حيث المات. اما من حيث الهيئه ليش بنقول يدل على المره والمره على المره؟ الجواب من حيث الهيئه قلنا من حيث الهيئه لا يدل الا علينا الا على طلب المصدر على الطلب. اما هذا الطلب مره او مره هذا لا يدل على شيء. فالفعل اذن اتضح لحد الان هيجي راح اصوره بصياغه اخرى تضرب بماده وبي هي من حيث الماده يدل علينا ماذا يا حطاي والري والزيت مع قطع النظر عنه. يعني هالطريقة الأصلية اللي بتصور شكل المصدر نسميه اللي مصدر نسميه مادة. من حين المادة ما يقدر الإعلام على الطرف. من حين الهيئة ما يقدر الإعلام على الطرف. فإذا المرات اللي يستفيد أحد من إدارة يستفيد شو يكون دارك عليه. يعني هل مرارة من المقصود مثلا تضرب مرارة؟ هل مرارة يكون نسبيه أمنية؟ يكون دار أفع به وأدار عليها ماذا؟ لا بد يقول نفس الفعل يعني قبل قلت الفعل مركب من ماذا ومن هي؟ أدار على هذا المرة أو المرة يقول نفسه ومن هي؟ أنا ما بجل إلا على طبيعة كفار على المرة فقط وفقط. أما كوني مرة أو مرة فلا يجب الهيئة يعني هيئة إفعال تقول تشعر هي الهيئة فتقول إني عرف طريق. أما كون مرة أو مرة هذا لا جلال. فإذا لو كان الفعل يدل على المرة لكان ذلك بحاجة إلى دليل دال يدل على المرة والدال على المرات أو المرة إما المادة وإما الهيئة. فإن الفعل مرتب المادة والهيئة ومعلوم أن الفعل لا بمادة فيه ولا بهيئة فيه يدل لا على المرة ولا على التكرار. المادة مثل إلا عليه من على الطبيعة، الهيئة مثل إلا على الطلب، فالفعل مجموع مثل إلا على طلب الطبيعة. فعل مجموع يعني شنو قصدي مجموع؟ يعني الهيئة لما نقوم إلى المادة الهيئة تدل على الطلب، المادة تدل على المصدر على التباطؤ. فإذا لما نقوم واحد إلى واحد نتيجة شنو؟ أني أطلب طلب الطبيعة. أما مرة على مرة هذا لن يدل عليه ولا على هذا تقريبا انت الشيء بعد جديد غير ما ماكو دليل ها؟ يعني ماكو دليل ولكن كلامنا ما هو دليل انه يدل على المرة او التكرار. ايه هو دليل صاحب المعارف علينا على دعوة. الدليل الاول كان التباعد على المتباعد طلب الطبيعة ان المرة التكرار ما تبع لها. الدليل الثاني ان المصدر مصدر صفات المتباعد المتباعد لا يدل على واحد منها. انا طبعا اجابة اخرى عن الدليل الاول. الدليل الاول أنه أي مرتبط لا طلب الفعل طلب المصدر هل مصدر أما المرة والتكرار هي لا دال على الدال يو الهيئة التي تدل على المصدر والذات ما تدل على المصدر فقط وفقط. ثم إنه لا خطا في أنه ليس المفهوم من الأمر إلا ماذا؟ من الأمر من أمره إلا ماذا هو المفهوم؟ إلا طلب إيجاد الفعل، الفعل إحنا قلنا المصدر، إلا طلب المصدر، يعني أضرب ما يدل إلا على طلب الفعل. فيكون معنى أضرب طلب الضرب هنا طلب الفعل. فلا يدل على صفة الضرب أنه مرة أو مرة بالتكرار أو مرة أو نحو ذلك قليل أو كثير قوي أو ضعيف. وما يقال بصدر واحد يشكل من قول هذا أن هذا الحكي يقول الفعل ما يدل إلا على المصدر ما يدل إلا على الضرب أو من حيث المادة. ليش ما نقول من حيث الهيئة بل يدل على المرة والتكرار؟ وما يقال من أن هذا إنما يدل هذا الكلام يدل على عدم عبادة الأمر الوحدة أو التكرار من حد المال. حد المال يدل على مرة ولا على فلما لا يدل على المرة أو التكرار بالصيغة من هذه الهيئة يعني هيئة صيغة نفس الصيغة عقل لأن قلنا قلت عن مركب المادة وصيغة فجوابه قلنا الصيغة لا تدل إلا عليها من خلق خلق إنا قد بينا انحصار مدلول الصيغة بمقتضى حكم التبادل في طلب إيجاد طلب الفعل على الفعل وأين ما لم ندل على الوحدة والتكرار ندل على المرة والتكرار أعصر طلب تدل عليها وين بينا وين بينا يقول إنا قد بينا ايه بينا وين اول ما خلنا بالدليل لنا عن ان المتبادر من الامر اول ما خلنا بالدليل اطلب الصفحة قال لنا ان المتبادر من الامر طلب ايجاد يعني المتبادر من الهيئة طلب ايجاد طلب ايجاد الفعل طلب ايجاد الفعل فلذلك قد بينا انت ما مش هقولي ولا ما هذا بعد هو دليل جديد هذا في الدراء علما لنفس الدليل الأول شوية الغرفة الإضافية فاحتج الأولون بوجوه الله اسمح لي زين اسمح لي كل زين الأولون منهم اللي قالوا بأن الأمر يدل على الفتراء اللي قالوا بأن الأمر يدل استدلوا قبل الإسلام انت تقولها كل الزين دليلهم الأول قالوا إذا الأمر ما يدل على التكرار إذا فالصلاة مو لازم تكرار والصوم مو لازم تكرار والمهدر شنو مو لازم تكراره مع انه لا اشكال في ان الصوم الصلاه الكذا واجب تكراره فهذا لابد الامر يدل على التكرار حتى قلنا ان الصوم والصلاه يدل والا لما وجب تكرار رغم هذا دليلهم الاول جاوب عنه نقراه الوجه الاول انها لو لم تكن رح نصير صيغه الامر لو لم تكن للتكرار لما تكرر الصوم وقد تكرر نقول تكرار من صفحان هذا دليل الأول في الدليل الثاني واجب علينا على أن يكررني ولا يعني أنت واحد عمر يجب تأمر الصلاة في العلم وعني يجب تقيم الصلاة واجب علينا أن تأمر لي ولا مراع كل يوم يكون تكرر كل يوم يكون تكرر هذا يجب على أن الأمر موضوع التكرار وأما الدليل الثاني وأما الدليل الثاني فيقال بأن النهي يدل على التكرار ولا النهي ما قلت الأمر يعني لما أقول لك لا تشرب الخمر يدل على التكرار ولا وبلا إشكال يدل على التكرار لما الواحد يقول لا تشرب الخمر فمو واحد معناه تضمن الشرب لا لا غير تشرب ولا بعد لا الشرب الاولى ولا الشرب الثاني ولا الشرب الثالث ولا الرابع ولا الخامس لا تشرب كيف تشرب فاللازم منه ترك الشرب الخمر كان ورا دائما ابدا ابدا اتفاق بعد ما في خلاف فاذا النهي يدل على الدوام يدل على التكرار بلا اشكال قلنا هذا ما في خلاف كما يجينا يلزم ان الامر هم يدل على ما على التكرار ليش يلزم هم يدل على التكرار يعني الامر ويا النهي هنا تنقلب بعض هذا يدل على قلب ذاته فاذا تمر في شركين ثلاثه ما يدل عليه هذا يدل عليه هذا الدليل الثاني يا اخوان ان طبقت الوجه الثاني ان النهي يكثر التكرار فكذلك الامر قياسا اعلاما على النهي بجامع بسبب وجود الجامع بينات وهو انه يجب في الدلال على الطلب الوجه الثالث النقاط يجينا ان شاء الله فيما بعد فالمسألة يسموها مسألة الرد يعني اكو كلام ان الامر بالشيء ها هل يقتضي النهي عن ضده؟ لو ما يقتضي النهي عن ضده مثلا لما اقول لك صلي ايش اطلب من عبدك عني؟ صلاة. الصلاة ضد الصلاة شنو؟ ضد الصلاة ضد هك باي واحد والاكل والشرب هم ضد الصلاة الاكل والشرب والنوم هم ضد الصلاة لكن الترك يسمونه ضد عام وهالافعال الوجودية الخاصة اكل شرب نوم نعرف اللي نتشرح ويا الصلاة يسمونها ضد خاص احفظ هذا المصطلح فالصلاة إلها ضد عام وإلها وهو الترك وإلها ضد خاص وهو الأكل والشرب وسائر الأفعال الوجودية ويجينا إن شاء الله تعالى فيما بعد في مرحلة الصلاة هل الأمر بالشيء أمر بالصلاة هل يدل على النهي عن الترك؟ أنا ضد القانون يعني هل يتصلي على انه لا تترك الصلاه يا بيده صاحب المعالم يقول بلي يقول بلي يده وفالبحث الثاني ان شاء الله يجينا ويا الضد الخالي يعني لما نقول صلي هل يستبعد نصلي انه لا تاكل لا تشرب لا تلعب لا تصب انه على ضد الخالي ولا صاحب المعالم يقول لا اما ليش؟ هذا ان شاء الله بعدين استهبل إذا شوية فهمنا نجي الآن في هذا الدليل الثالث من ذلك لذلك هو المفروض نحن بعد لم نثبت ونزعنا هذا أن الأمر يكتب الدوام أن الأمر يكتب الدوام التدليل الثالث أنه يكتب الدوام أي وعصر دواصل النهي الذي موجود مع أن النهي في ذات الأمر إنما يكتب الدوام إذا كان الأمر يرتضي الدوام والمحقوق ان الامر يرتضي الدوام هذا عين المتنازع فيه صاحب المعالج ايضا يحتاج الى دليل في اكثر النزاع ليش بعد شنو؟ ان النهي الذي احيا النظر يرفع الامر في الدوام عليه يبين لك الدليل ولا مبين لك الدليل هذا قلت الى فرد واحد تقول له تحرك فيه هذه القبه تحرك الى هذا الساعه مو انت يعني معناك عن انهاء امن عن السبق ليش وقت؟ لابد ساعة مؤلاء الغرب نظريات فجعلت أنا عن المطلب وجداني ما يحتاج على إذن الله وعن الثالث يعني والجواب عن الثالث جوابا الجواب عن الثالث أمره الأمر الأول نحن من سيد أن الأمر بالشيء صرت لنا عن ضده يقول لا كل شكوة الأمر صحيح ذلك يجب أن يكون تخطط الضد بينا دون الأمر بشيء يعتبر منه عن ما عن الضد العقلة هجي صحيح وعن الثلاث بعد تسليم بعد تسليم كون الأمر بالشيء نهي عن ضده يعني لا نسلم أن الأمر بشيء يعتبر منه عن ضده أو تخصيصه بالضد العقل نريد مع الثلاثة عن ضد العقل تبقى هجي عن صحيح أقول هاي أو تخصيصه هذه تبقى عقف عليها من يولا تخصيصها تخصيص الضيط ضد الضيط في جد المطلب كلام الضيط هاي عطف عليها ما تدري هذا كلمة التسليم وانا ذكر شيء المحطوط عليه خلي المحطوط مبينة اول درس انا اجينا عن ثاني درس انت بعين لنا بعد فهاي الشيء كلمة التسليم خلي الدامة تخصيصه سطر العبارة وعن الثالث بعد تسليم كون الامر شنا يعني لا نسلم او لا بعد تخصيصه حصل أنت من أول بالضد بينا بالضد العام بعد ما عرفنا إشكال الأول عليك إذا حصلت من الأول بالضد العام إشكال الأول إذا ما أفعل بعد تخصيصي أو تخصيصي يعني أو بعد تخصيصي بعد تخصيص الضد بينا بالضد العام وعبادة الترك من الضد العام فما عاد بعد إشكال الأول إشكالنا الأول عليك أنه يكون تخصص الضد بالضد العام فإننا نمنع أنا الأمر بشيء أعتبرني عن الضد مطلقة بخصوصه بالإخوان الشيخ نقدر بعد تسليم كون الأمر بالشيء نحيا عن ضده يعني شنو ما عن ضده هنا العطف التخصيصي عن ضده يعني عن ضده عن تخصيص قلت ايه ضد العام شيء يعني اذا عرف على ضده شيء كلمة ضده المجهن يرجع انها الى ضده اكيد الرعن الثالث بعد تسليمي كان الامر بالشيء نهيا عن تخصيصه يعني عن تخصيص الضد العام مش بعد شو نصيص شو تصير العبارة لا شيء كلمة ضده شوف العبارة اصلاح شو شو نصيص وعن الثالث بعد تسليم كون الامر بالشيء نهيا عن تخصيصه نهيا عن تخصيصه شو تصير العبارة لا شيء اذا يتعرض على ضده شيء كلمه ضديه شوف العباره تمشي ولا العباره ما تمشي ما راح تصير يصير هيك وعن الثالث بعد تسليم كون الامر بالشيء نهيا عن تخصيصه بضد الامر فالمقصود انه اضف على ذاك على تسليم يعني وعن الثالث بعد تخصيصه بعد تخصيصه الضد يرد عليه اولا انه يكون خصص الضد ضد العام والا اذا ما خصصه بابا عندنا فإننا لا نقول عن الأمر بالشيء يقبلنا عن الضد مطلقا الحضور يقبلنا عن الضد العام فيكون من الأول يقبل الضد بالضد العام بعد ما تقبل صوب الضد العام نجي بجابه الجواب الثاني من الحكم جواب الثاني من أن النهي الذي في أحشاء الأمر يقتضي الدوام وإنما هو تابع عنه للأمر إذا الأمر دائمي إنه يصير دائمي إذا الأمر في وقت قرن يصير في وقت من حكم إذا حكم شو نصير وعن الثالث يعني والجواب عن الثالث وعن الثالث يعني والجواب عن الثالث بعد التسليم أو بعد تخصيص هي بخط الآن الجواب ما هو ما هو من حكم إذن حرارة شيء صغير ان خبر اما للجواب المقدر هناك ممكن المقدر بعد سيصير جواب الذات المقدر المقدر يعني لنا كون النهي الذي في غن الامر يمنع من المنهي عنه دائما يعني يقتضي النهي استمرارا مانعا عن المنهي عنه دائما يمنع عنه دائما يقتضي عن الدوام والاستمرار لا بل يتفرع النهي الذي في غن الامر يتفرع لنا على الأمر الذي هو منه في ظنه فإن كان ذلك يعني الأمر دائما فدائما يعني فالنهي يقتضي من نحن دائما وإن كان الأمر عبارة على حلك يا سبب تبعوا يا وإن كان يعني الأمر فإن كان ذلك يعني الأمر فإن كان ذلك يعني الأمر دائما إذا الأمر دائما فدائما يعني شرف دائما يعني فالنهي يقتضي منع المنهي عنه دائما ممكن يقول هذا تطويل شو هذا فالنهي يكون بجيب من كلمة يكون محدث دائما منصوب إذا قلت النهي دائما وما أنا مع الواقع النهي مبتدا دائما خبر مثل منصوب يكون تقول فالنهي يكون دائما وإن كان الأمر في وقته ففي وقته يعني فالنهي يكون مثلا قبل تقبلت وقت منهار مثلا الامر بالحركه دائما اذا قلت في هذه الحجره تحرك دائما فاذا انا انهاك عنه عن السكون عن دائما يكون فالامر مثلا الامر بالحركه دائما يطلب المنع من السكون دائما لكن الامر بالحركه في ساعه اذا قلت في ساعه تحرك يعني انهاك عنه عن السكون مده البيت الى الابد يود ام ساعه ام ساعه والامر بالحركه في ساعه يطلب المنع عن السكون فيها يعني في الساعه دائما ذاك محفوظ السلام ما مو منافي ذاك ذاك انه قلنا يقتضي ماذا ترك المنهي عنه دائما النهي بدي مو موجود في الاحشاء يعني النهي الابتدائي لما الابتداء لواحد يدق الباب نهي أكو فرق من الناقل للأمر وأكو فرق نهي من الأمر فالنهي ينبت الأمر وبثار شنو إذا واحد جلس تحرك ساعة من هذا الأمر ساقط أنه لا يسكت وأكبر الدنيا مو من الأمر لكن لا تسكر لا تستغيث لا ابتدائيا راقي ولا يغتر بعضكم بعضا هذا النهي الابتدائي هذا النهي الابتدائي اولا قلنا على انه يخرج من عن الجانب بالضروره في الذكاء فشي واقف الواحد حتى السوقي حتى هذا الذي كان بعد الدليل ينظر له واحنا كنا نناقش يا نهي كان يتمتع النهي الذي يجرح شارعنا فاحنا نقول النهي الذي يقتضي الدوله وياه اول يقول الأول يقتضي أما الثاني يعني الذي يخشى الأمر فهو يدفع الأمر ما نقدر نقول يدل علما على الجواب ولا نقدر نقول هم يدل علما على وقت معين بل يدفع علما إذا الأمر داعي هذا داعي إذا مو داعي هذا أمر مو داعي فالذي داعي فقط الأول ذاك الذي أدلناه فيه واحتج من قال بالمرة إجينا علما إلى الذي يقول الثاني ونحن دليل مختار بيناه ولا مختارنا بيننا دليل القول بالتكرار تخلصنا خطأ الآن دليل القول بمن بالمرة هو أن يقال بأنه هو أن يقال إذا المولى قال لعبده اشرب اركض اصبر الدهر اعتني بالنار بعد ما أدري شنو أنت تغفر والعبد أوجب ذلك الشيء مرة واحدة قال له أدخل الدار قال له مرة واحدة يعاد مفتر عقلي ولا قال له أيتني بالماء راح جاب له مرة واحدة يعاد مفتر ولا شهادة إذا حد مفتر دليل إعلاما على أن الأمر موضوع علما للمرة وإلا لما عبد مفتر فتتم أن تقول لي ولا الجواب اسمع شلون والجواب عن البول هذا الحد ممتثل مو من باب انه الامر موضوع للمره شبني هذا من باب اللي احنا بينا ان الامر موضوع علما لطلب الطبيعه والطبيعه تتحقق للمره فمن هذا الباب عبد ممتثل من باب ان الامر موضوع لطلب الطبيعه والطبيعه تتحقق من هذا الباب غير ممتاز مو من باب انه موضوع للمرء والا الى موضوع للمرء مثل ما اتركوا فلازمه لو جاب المريض الثاني يقول ما عنده ممتاز يقول هو اللي مو ممتاز اذا جاء الامر الثاني ليش؟ لان الامر موضوع للمرء هو جاب اكثر من مره مع انه لو جاء مره ثانيه شنو بالتقاسيم هلا بي ممنون من مكان فنعد حينئذ ممتاز ونتشكر من عده شهادة دليل يا إخوان على أن الأمر ما موضوع للمرة لو كان موضوع للمرة ما تبين الشكر من عدة ممتع الثاني من عدة ممتع فيه لما يجيب الماء ممتع الثاني مع أنه عدة ممتع فهذا دليل أن الأمر موضوع علمه لغلب الطبيعة الطبيعة جدا تتحقق بالمرة الواحدة بالمرتين بالثلاثة بالأربع تتحقق فإذا جاء مرة واحدة عدة ممتع مرتين هم عدة ممتع ثلاثة هم عدة ممتع الواحدة واحتج من قال بالمرة بأنه إذا قال السيد لعبده ادخل الدار فدخلها مرة يعدونهم تدري ولا عدهم تدري حرفا ولو كان التكرار الأمر لما عد لما عد من تدري واحد يقرأ ماذا لما عد لما عد الشيخ راح لما عد هاي تفاق بين لما وبين شنو تفاق هذا مصدر واحد قال مطلوب اللي يسوي يتني لما عد لما عد لما عد يتحير شنو لما عد والجواب أنه إنما صار ممتثلا من يابا مو بعد أنه موضع المرض بعد موضع طار طبيعة وطبيعة حق إنما صار ممتثلا لأن المأمور به شنو المأمور به طبيعة المأمور حقيقة المأمور ما هي المأمور وهو الحقيقة تحصل هذه المهمة مو بيحصل بالمرض مو من باب أن الأمر ظاهر في المرض بخصوصها مو من هذا الباب عبد المدربين إذ لو كان كذلك يعني لو كان الأمر موضوع للمرة الواحدة فيكون هذا من قبل منتفئ. ها لو جاب الماء المرة الثانية لم يرزق الامتثال فيما بعدها الاعتذار بعد مرة إذا جاب ماء ها يكون من قبل منتفئ ولا ريب أنه يقول له منتفئ ولا يقول له ممنون حق يديك ولا ريب في شهادة العرف بأنه يعني العرف يشهد فقد لا يشهدون بأنه ماذا لو أتى بالفعل مرة ثانية وثالثة ها لعد ممتثلا وآتيا وعد آتيا بالمأمور به وما ذلك يعني وما عده ممتثل إذا يا رب له إلا بأي سبب إلا بأي نفس طبيعة لذلك عندنا ممتثل لما موضوع للمرة يكون من عده وما ذلك يعني وما عده ممتثلا الا لكونه بكون الامر شوف الضماء كل الدين موضوع القدر المشترك بين الوحده بين الفكره شنو هو القدر المشترك بين الوحده والفكره طبيعه بعض ردود الطبيعه وهو طلب ايجاد الحقيقه وذلك يعني ايجاد الحقيقه يحصل بايهما وقع بالمره تحصل هو يحصل وجود الطبيعه بالمرتين هم يحصل الفكره هم من هذا الباب الحده واحتج المتوسطون يلا وياي تبقى بالعجل اجينا الى دليل الدعوة الاخيرة الدعوة الاخيرة شو مش كانت انت لا موج موج هذا قلنا من ادري طبعا غير ماذا بعد لكن انت فهم عالي يقول لا موضوع هذا لما موضوع القلب هذا يقول ما ادري لعل موضوع العامة ليش؟ لأن سبب الدراية دليل ترى بيسلمه إنسان شون يدل الدليل لأن دليل يفهم أن الأمر موضوع بالمرة يكون دليل يدل على ذلك أو موضوع للسفر والدليل ما موجود لأن الدليل إما عقل وقلنا العقل ما إلى مجال التدخل في أي شيء فموه بأن الأمر موضوع للانتباه الأوضاع لا إلى شغل هو العقل هاي لفظ موضوع على المحمل المرة أول شيء شغل مو مجال التدخل مو في امور عقليه واما النقل النقل قلنا له تواتر له احاد اما التواتر ما موجود لان التواتر ما موجود في العلم واذا حصل العلم ما كان يحصل اختلاف بينه وبين لان الامر موضوع للمروي وما موضوع للمروي موضوع للتكرار وما موضوع للتكرار لان التواتر في العلم تحس اختلاف بينما الخلاف موجود فهذا دليل على انه التواتر ما اصل وين ما احاد خبر الواحد بيبدا لا لكن الظن يتفشل الجواب شنو الجواب يعني قلنا أكثر الطريق شنو آخر وهو ماذا تتبع الاستعمالات مثلا كذا بشكل اللي بين إنه إحنا شنو بين التبادل مثلا هذا عمله مو طبعا مستوى هو التبادل مو استعمال إحنا التبادل هو التبادل وهو التبادل طريق الرابع فإنه حينما يقول المولى ائتني بالماء الذي يتبادل إلى ديننا هو طلب المرة لا تتبادر والتكرار أنها لا يتبادر هذا دليل على أن الأمر إما موضوع لطلب الماهية فإذا طريق رابع حرف دليل رابع حرف ما يحمل ذلك من الأمور الثلاثة حتى تقول واحد من ذلك الثلاثة من واحتج المتوقفون بمثل ما مر شنو بمثل ما مر أنك تحجتهم دائما في الوجوب وعدد النار من أنه لو ثبت لفرطون الأمر للمرض أو للتكرار أو للطلب الطبيعة لا ثبت بدليل والدليل ماخذ ليش العاقل لا مثل له في شغل في أنا وهذا اللي هو موضوع ما له شغل والآخر والنقل يؤخذ خبر واحد خبر واحد كتب ما احنا كده أنا تنتج معنا خبر واحد مو يعني المصدر واحد لا غير المتواتر اسمع ذلك كل الدين مو اعتقاري معالم واحد يمتحني كل التفريغ واحد شنو معناه ما تدري والآحاد لا تفيد ليش لا تفيد لا تفيد لي أنا ما تفيد اللفظ وظل فلا تفيد في مقام الدليل لا تفيد أنا ما تفيد اللفظ والتواتر يرجع الخلافة إذا التواتر يكون ينتهي عن خلاف الدلالات بعد يعني خلاف مع أنه خلاف أربع دلالات واحد يقول لي ما هو الموضوع واحد يقول الاستقرار موضوع واحد يقول الطلب المرجع في بين تواتر معه إلى تواتر أصل بين العلم فخلاف يمكن أن يكون مع أنه خلاف موجود ترى كبار وايد بقية يعني هذه مختصرة أصل يكون بالكبد شلون الترتيب مو بالجسر أما الترتيب دي لا تعطي يشتغل معه العقل الشيخ ما يجوز والأحد لا يجوز لو سيدها يقول له هو الأحد الذي لم ينظم إليه قريمة لكان عقل مقصود هو إذا أكو قريمة سيد الحلف إذا أكو حلف فأحضر مثله مثل واحد بل المقصود هذا هو يعني إذا خبر واحد هو يا قريمة راح يجيب الحلف إذا أكبر الحلف يكون ما يقع الخلاف مع أنه وقع الخلاف فهذا دليل على أنه خبر واحد مع القريمة صحيح لابد أن يحدد أن وضوح المطلب هذا يكون بعد تحفظ حكم حكم والجواب على سنني سنن عن سنن يعني على نفس الطرق السابقة نجاوب شلون على نفس السنن بمن في جهنم حصر الدليل فيما ذكر الدليل حصر في دجل ولا حصر رابع فإن تبقى المعنى هذا تبادر فإن تبادر المعنى إلى الفهم من اللفظ ومن أبرئ الإيماء اللي بيتبادر ياهو الذي يتبادر ياهو هو طلب طبيعه هذا معناه أن الأمر موضوع علم طلب فإن تبقى المعنى إلى الفهم من اللفظ بما رجوب وضع اللفظ له يعمل لذلك المعنى المتبادر إلى زين وعدم التبادر عدم السبب دليل على ما على عدمه على عدم وضع ذلك اللفظ لذلك المعنى هل العبارة كل الزين انتقد المهمة للعبارة يا اخوان واحنا بينا ام تبادر ولا ان الذي يتبادر فقط وفقط ياهو هذا هو الطبيعي مرة بالطعام الذي يتبادر دليل حقيقة بان معناه ان اللفظ موضوع لك لفظ طبيعي مرة بالطعام يتبادر يعني معناه انه اللفظ ما موضوع للمرة وقد بينا امره وعدم السبب دليل على عدمه عدم وضع النقض لذلك المعنى وبينا احنا الذي يتبادر ياهو انه لا يتبادر من الامر الا ياهو طلب ايجاد الفعل فهذا دليل ان الامر موضوع علم طلب ايجاد الفعل طلب الطبيعه وما موضوع المرء اتفاق المنزل وذلك كافي في اثبات مثله يعني هذا التبادر كافي في اثبات شيء مطلق في إثبات أن لفظ موضوع النحو هذا دليل الفصل الثالث في القول والتراخي مسألة جديدة وقع كلام فيما بينهم في أن الأمر هل يقتضي الفور أم لا يعني لما اقول لك اقدس هذه الغرفه هذا الامر يدل على الفور يدل على الفور يعني ماذا يعني بالعجل يكون تقدس يعني لما اقول لك اقدس الغرفه يعني كانما في اي شيء انسان بالعجل هذا معناه انه يقتضي الفوريه يقول لا يقتضي التراخي يعني شنو يقتضي التراخي يعني بعدين نفسه يوم نقول مشتقة لفظ بينهما كما سيدي مطر الثاني يعني هم موضوع مرة المرة يعني معناه مشتقة لفظ يعني مرة مرة للفور مرة للتراحي يوم نقول لا مثل ما قلنا في بحث المرة والتكرار الأمر موضوع لبلد طبيعة فوري وتراحي بعد مو داخل في مدلول نفس الأمر موضوع لبر الإجابة الطبيعة أما أنه فورا يجيب هذا كتاب بدليل خارجي أو على سبيل التراخي من دليل خارجي الأقوال الجد في المسألة ثلاثة قيل ديما لأنه يجب على الفرق قيل بأنه مشترك لفظي هذا في علم الهدى المرتب وقيل وهو مختار صاحب الشرائع والعلامة صاحب المعارف على القول الثاني وهو من دون يدل على طلب الطبيعة من دون مرة من دون ماذا قول ولا تراخي هكذا قوام بالمسألة القول الثاني تجيب من هو الذي يتبناه صح دليل على هذا القول شنو التفت بالعدد دليل شنو هذا القول صعب المعاني نفس الدليل في المرة والتكرار تذكر يوم انت تذكرت في المرة والتكرار قال الامر ايما الموضوع من طلب الطبيعة من دون مرة والتكرار شو التذل ديما تذكروني ولا بدليلين الاول شنو التذل الذي يتبادر قال طلب الطبيعة والدليل الثاني الذي استدل فيه على ان الامر يدل على طلب الطبيعة شنو هو اشكال قال بانه المصدر الشيء المتصف بالاوصاف المتقابله لا يدل على واحد هذا كان دليل الثاني ولا نفس الحكي نجيبه الدليل الاول جيبه يقول المتقابل لما يقول واحد او نص المتبرر طلب ايجاد الطبيعة اما قولا او ثنائيا فلا يتبرر الاثنين والدليل الثاني ما تجيبه يقول الكم من الافعال التي تتصل بالصفات المتقابله كانت سريعه بالعدل قولي وكانت فما دام يتصف بالصفات المشرات فلا يدل على واحد معين إلا بطريق كالإنسان يتصف بالأسود والأبيض فلا يدل إذا كنت يجيني لإنسان على أنه جبلية أسود أو جبلية أبيض إلا على بطريق الذي لا يدل على الجبلية لا يكون إلا وجماعة إلى أن الأمر المطلقين مطلقين شنو؟ بدون قرينة إيه كلامه بدون قرينة يا أخي يقتضي الفوري شنو؟ والتعجيل فلو أخر المكلفون هذا قول مناسب الناشي وقال السيد رحمه الله يعني المرتضى هو مشترك بين الفور والتراخي مشترك لفظي موضوع وضعنا فيتوقف في تعيين المراد منه ومن الامر يتوقف عليها انا بجيب دليل على دلاله يعني على دليل تدل تلك الدلاله علينا على ذلك يعني على ان المراد به الفور والتراخي يعني هو موضوع الكريم وجه شنو كان بعدين وجه جديد يعني ليش مو بعيد هذا من تبليه لأنه هو استعمل مرة لفوق مرة استعمل التراخي مرة استعمل الحقيقة إنه موضوع مستني وذهب جماعة على قول الثالث من ذيك الجماعة منهم المحقق أبو القاسم ابن سعيد أبو القاسم ومنه مع شرارة يسمون أبو القاسم شوف شرارة من ثم ماذا للمحقق أبو القاسم والعلامة الحلي ها دولة سنين رحمهم الله تعالى ذهبوا علما إلى أنه لا يدر على الفور ولا على التراخي بل على مطلق الفعل يدر على طلب الطبيعي مطلق الفعل الجامع بينه وأيهما حصل أيهما حصل عشان سواء الذي حصل والفور أو حصل ثلاثة يكون ممتاز كان مجزيا أو يجزي منك يصح منك يقبل منك فعل ممتاز وهذا الثالث هو الأفضل لنا يعني دليلنا على مختارنا نفس الدليلين السابقين في المرة والتكرار لنا نظير ما تقدم في التكرار من الوجهين الوجه الأول شنو الوجه الأول الثاني قلنا على منوال هنا شنو نقول؟ نقول مدلول الأمر ولا الفعل من دون الدلالة علينا ينتبه للذهن الفور أو التراخي من أن مدلول الأمر ضرب حقيقة والفور والتراخي خارجان أنها يعني عن حقيقة وأن الفور هذا الوجه الثاني فور والتراخي من صفات ماذا؟ الفعل يتصل بالفورية وبالتراخي والمتصف بالمحصرة المقابلة وأن الفور والتراخي من صفات الفعل فلا دلالة يبو يعني الفعل عليهما أو على يعني على الفورية على ثلاثة لأن المصادم وفضل حجة القول بالفور أمور ستة نجي الآن إلى دليل الشيخ الطوسي الرابع وجماعة الشيخ الطوسي كانت الثورية. الوجه الأول يقولون إذا المولى قال على الثورية اسمع كل الزين، إذا المولى قال للعبد العبد المولى جاي تعبان خطية من السوق أو من الدرس قال لعبده اسقني معناه للماء، فإذا العبد ثوانا ثوانا شبيه ثوانا يقول نصيح المولى أدل فيه ولا، فهذا دليل أن الأمر موضوع المن إذا ما موضوع الفور موضوع للتراقي أو للقدر المشترك. ها كان يحق المن للعبد شيء كله للمولى صيح الأمر موضوع المن للتراقي أو موضوع المن مشترك لفظي لا يدل على واحد منهما على مع أنه ما يصح المن للعبد أن يصيح وإذا حسن المرضى أكثر يقول نصيح حين أهل المولى أكثر، فهذا دليل أنه من الأمور البديهية الأمر موضوع للفورية. فجواب هذا كل شوارع حتى من لو سحب الجواب احنا جواب نقول في الكلام ما هذا مسترين لأنها ضرينة موجودة يا أخوة ما تدعت تفترض على أنه ماذا جاي النسو السلامة تفترض جاي النسو أو قاعد إهنا أنا مستريح. ها عادة هو الإنسان ليس لقي ما إلا شوكت لا بس عشان كذا فهذا نفس الوقرين الآن نشوف الذي ما مطلوب تاريخ فأسر نصيري فرد مثال آخر مو من هالقبيل مو من هالقبيل من قبيل قصنة الغرفة وأفرض الفطار ما واقفين بالباب إذا الفطار واقفين بالباب أو يدوم مع كله يجون هذا قرينة راح يصير لا فطار ما أقول بالك أو علق الصورة مثلاً ما من هالقبيل مثلاً هيتش الأمور لا تكون تصير هيتش مو مثل هذا المثال الذي أقول يا قرينة أحلينا على الفورية حجة القول بالفور ومفسد الأول فور الأول إن السيد إذا قال لعبده اسقني فأخر العبد فالسقي من غير عذر حد عاصي إذا ما حد عذر إذا من دون عذر فعذر فهذا يدور وذلك معلوم من عذر فالحكم كذا واحد جاء مولاه اسقني الحكم إذا من عذر شو واضح ولولا إفادة الأمر ولولا إفادة الأمر الفور لم يعد من العصر وأجيب عنه هو ما جاوب غير أجابه لوضوحي وأجيب عنه بأن ذلك يعني فهم الفورية إنما يقبل القرينة لأن العادة قاضية بأن ضلع السقي إنما يكون عند الحاجة إلى السقي عاجلة عندما تكون حاجة عاجلة واحد يقول السقي وإحنا محل النجاح من الأخوان ومحل النجاح يعني ومعلومون يعني ومعلومون أن محل النزاع وين إذا ما أكون شيء ما تكون الصيغة فيه صيغة الأمر تكون مجرد عن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يقولون الله عز وجل ذم إبليس على أثر السجود